أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه السورة وفي السور القادمة واللاحقة قدرته، وأنه هو الذي أوجد هذا الكون، وأنه له أن يقسم بخلقه مما يشاء، وأن الخلق لا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والشمس وضحاها، الشمس هذا الكوكب المضيء الذي فيه من المنافع والمضار ما لا يعلمه إلا الله، منافعه عجيبة على الأرض، وكذلك فيه لو يبقى الإنسان فيه يهلك العالم، هذا الكوكب الشمس. وضحاها، والشمس الله يقسم بما شاء. وضحاها، ضحاها قيل ضياؤها، قيل حرارتها، قيل النهار، إنك لا تغمأ فيها ولا تفع، أي لا يصيبك الحر. والضحى يقال للشمس بعد أن ترتفع ويعم ضوءها يقال الضحى، بعد أن تطلع الشمس بعشر دقائق يبدأ الضحى، فإذا كان بعد ساعة يقوى، بعد ساعتين، بعد ثلاثة، بعد أربع، حتى يكون الزوال كله يقال له الضحى إلى أن ترمض الفصال. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، هذا في نوع من الطباق، الشمس والقمر والضحى والليل، يعني كأنه نوع من المقابلة، وهو من البديع المعنوي. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، القمر يتلو الشمس إذا كان في بداية الشهر، على طول يتبع القمر الشمس، إذا غابت الشمس على طول يظهر القمر، يظهر في غالبا في ليلة 3 واضح، 4 5 6 إلى أن يقرب من انتصاف الشهر. بعد انتصاف الشهر القمر يتلو الشمس، إذا غابت إذا غابت الشمس يتلوها، يطلع يظهر ظهر قوي، لكن هو يتلوها في أول، عندما تغيب في أول الشهر. لكن إذا كان بعد منتصف يطلع، لكنه يعوض الظلام اللي كان في إيش في الليل، فكأنه إذا جاء القمر في الليل عوض كثيرا من الظلام الذي يأتي به الليل. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، إذا تلا الشمس في بداية الشهر، والنهار إذا جلاها، أيوة والنهار إذا جلاها، إيش إذا جل الشمس، إذا زاد وأصبح، يعني النهار دخل في وسطه جل الشمس، أو جلاها اللي هي الظلام. إذا جلاها يحتمل أن يكون اللي هي الشمس، إذا النهار زادت فيه أوقات جل الشمس وكأنها عميت لأنها توغلت في النهار، أو النهار إذا جل الظلام إذا سطع، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، الليل إذا يغشى الخلق أو الشمس يعني. وهذا دلالة على قدرة الله تعالى، وعلى أن ما خوف به كما سيأتي واقع وحاصل لقدرته ولصدقه. والنهار إذا جلها والليل إذا يغشاها يغطيها، والسماء وما بناها، والسماء وما بناها، ما هل هي مصدرية أو موصولية؟ والسماء وبناءها أو الذي بناها، كن مقسم بالسماء وبمن بنى السماء الله، أو والسماء وبناءها. إذن والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، طحاها بسطها، طحاها بسطها، دحاها هيئها، والأرض وما طحاها والسماء وما بناها، مقابلات، لزوم ما لا يلزم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، لكن القرآن فيه من الجمال والحسن ما لا يعلمه إلا الله، لأنه من عند العليم، لأنه معجز، صفة من صفات الله. بعدين جاء فألهمها ونفس وما سواها، نفس وما سواها وما خلقها وجمل حسنها وقدر لها، جعلها على أحسن طريق، ما فيها عضو أطول من عضو، ولا فيها، سوى خلقها وجملها وحسنها، فألهمها فجورها وتقواها، هذا هو القسم، فألهمها فجورها وتقواها، أو هو دل على الجواب، على جواب القسم. والشمس وضحاها لا تجازون بأعمالكم، لتجازون بأعمالكم، هو فألهمها فجورها وتقواها، ألهمها أعطاها الفهم الذي تعلم بها أن هذا فجور، والفهم الذي تعلم بها أن هذا تقوى، ألهمها فجورها وتقواها، أعطاها الإدراك، أعطاها العقل، أعطاها الحس، أرسل لها الرسل، بيّن لها المنافع، بيّن لها المضار، جاءتها الحجة، بلغت، بيّن لها، وفهمت، أعطيت الوقت، فألهمها فجورها. وهذا إشارة إلى ما كتب الله على الخلق، كما قال جبريل ينفخ فيه الروح يكتبش شقي أو سعيد، ألهمها فجورها هذا شقي، تقواها سعيد، يكتب شقي أو سعيد. اللي كتب شقي ما يقبل الصلاة، ما يقبل الصوم، ما يبر بوالديه، لا يترك الربا، لا يترك الفواحش. وإذا وجهته ونصحته يسخر منك، يرى أنك إنسان لا تفهم وأنك تضيع وقتك، ويرى الدين أنه نوع يتبعه الدراويش المغفلون. أما الذي ألهم التقوى ما يقدر ينام عن الصلاة، إذا نادته أمه لحاجة ما يمكن يقول لها لا، يخاف. إذا رأى منظر لا يجوز ما يقدر ينظر، يغض بصره، لأنه ألهم التقوى، جعل التقوى سجية له، فما يقدر يعصي. وإذا ذكر يخاف، وإذا عمل معصية يتوب ويبكي ويتلافى ما فعل، لأنه ملهم التقوى. وإذا أراد أن يذهب يقول يوم نريد أن نذهب ما يقدر، إذا أراد أن يكذب ما يستطيع يكذب، إذا أراد أن يعصي لا يستطيع، يخاف، لأن قلبه فيه خوف الله، وفيه الخشية، وفيه الطاعة، وفيه المراقبة. فإذا أراد أن يكذب أو يعمل معصية لا يستطيع، لأنه ألهم إيش؟ تقوى. لذلك لما قال الصحابي أترى هذا أمر ألف والله شيء انتهى، قال له شيء انتهى، قال له إذن ليش نعمل؟ فغضب عليه الصحابي وقال له الله قال كذا، وبين وبين، قال له الحمد لله أنا كنت أريد أن نختبره، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. قالوا ففيما العمل، ففيما العمل ما دام كل شيء انتهى ليش نتعب أنفسنا بالعمل؟ قال اعملوا، اعملوا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. هذا الذي يخيف، إذا رأيت بعض الناس تقول له يا شيخ تعال للصلاة، يقول لك بعدين أدعي لي بالهداية، أدعي لك بالهداية، ما عندك عقل؟ ما تعلم أن الصلاة لا لا لقد ترى عهدتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، من تركها فقد كفر، ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة. يا مسلم لا تأذي جيرانك، يقول لك إن شاء الله ادعو لي بالهداية. طيب أين عقلك؟ أين فهمك؟ فهذا مضينا على أن الإنسان عياذا بالله يراد به الشر. إذا رأيت العبد يترك الأعمال ولا يطيع ربه ويقول ادعو لي، معناته هذا ما يقوم بالأسباب. ليش ما ينام في البيت ويقول ادعو لي إن الله يرزقني؟ إذا كان عنده عمل يذهب للعمل ولا يقول ادعو لي بالرزق، يروح لعمله. وإذا كان صلاة أو دين يقول ادعو لي، إذن هذا كيل بمكيالين، لا يجوز. تجده لا يتخلف عن العمل ودائما يغيب عن الصلاة في الجماعة، هذا ما ينبغي. إذن لو كان هذا للتقصير يقصر في العمل كما قصر إيش؟ الصلاة. أما ينام عن الصلاة ويغيب عن الصلاة وإذا جاء وقت العمل يكون كأنه يستيقظ ويأتي للعمل، هذا لا ينبغي. الله لا تخفى عليه خافية. هو صحيح يسامح وكريم، ولكن من يضطر ومن يكون لا حيلة له لا يخفى عليه جل وعلا ممن يتلاعب ويهمي. أي فألهمها النفس فجورها وتقواها. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أرسلنا الرسل وأتينا بالمعجزات وبين الحجج وقلنا هذه طريق النجاة وهذه طريق الهلاك. فألهمها، فألهم الله تعالى النفس فجورها وتقواها، أعطاها الصلاحية. كما أن الإنسان يخلق وهو قابل للخير وقابل للشر، إلا أن قبوله للخير أقرب. اشتالتهم الشياطين. أما ترى البهيمة تخلق ما فيها من جدعاء لكنهم يقطعون أذنها ويبحرونها؟ خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. يعني الإنسان يخلق زي اللوح، قابل للخير وقابل للشر، ولكن قبوله للخير إيش؟ أقرب. كل موليد يولد على الفطرة الصلوح، فأبواه يهودانه أو يمجسانه. لكن إذا ترك الفطرة تدعوه إلى الخير. قد أفلح من زكاها. قد حرف تحقيق، أفلح دخل في الفلاح. من زكى نفسه طهرها وأبعدها عن المعاصي وعن الشرك وعن الرياء وعن الضلال والغيبة والنميمة. زكى نفسه أي طهرها بوحدانية الله وبطاعته وبممارسة شرع الله والبعد عن المحرمات، هذا هو زكاها. وقد خاب خسر ووقع في الخذلان من دساها، من دسسها وأخفاها في الضلال بإظهار الخير، يظهر الخير وهو منافق، أو يؤخذ نفسه ويدفنها في الضلال وفي الكفر وفي المعاصي، فهذا قد خاب. لا يصلي، لا يصوم، لا يذكر الله، لا يبر بوالديه، لا يترك البيع الحرام، لا يترك الكلام الحرام، لا يترك النظر الحرام، لا يترك السمع الحرام. خلاص دفن نفسه في الضلال، جعل هذا الضلال كأنه كثبان، فهو دس نفسه فيها. دسها أصلها دسس. أيوة. بعدين أشار إلى هذه الشريحة التي دست من كفار قريش ومن الكفرة وممن كان على شاكلتهم كثمود، كقوم ثمود. أيوة. كثمود كذبت ثمود بطغواها، يعني الطغيان هو الذي كذبت بسببه، كذبت بسبب الطغيان بطغواها. يعني الفجور والظلم هو الذي جعلها تكذب. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. حين إذ ظرف لما مضى من الزمان، خافض لشرطه منصوب بجزائه. انبعث قام وخرج من بين القوم، أشقى القوم، يقال إنه قدار، كان قويا جميلا متينا وسطا في قومه، من أفضل أهل أعوذ بالله قومه جمالا وحسنا وبيتا، ولكنه كان شقيا عياذا بالله. وقد وافقوه على ذلك جميعا، فقال لهم رسول الله صالح ناقة الله، قال لهم ناقة الله، ناقة الله وسقيها، قال لهم رسول الله ناقة الله. إيش عرب ناقة الله؟ احذروا ناقة الله. احذروا ناقة الله واحذروا سقياها أن تلدوا يوم ورودها، لها شرب ولكم شرب. أنتم قلتم لا نؤمن بك حتى تأتينا بناقة عشراء من هذه الصخرة، فدعا الله وخرجت الناقة من الصخرة، فأصبحت هذه الناقة تلد يوم وهم يلدون يوما آخر، فشق عليهم ذلك فكذبوه، قالوا لا يمكن أن يأتينا عذاب لو قتلناها، يعني جرم بعد جرم بعد جرم، أصبح جرم مركب. طلبوا المعجزات وجاءته، بعدين كذبوا بالمعجزات وقتلوا الناقة. من يضلل الله فلا هادي له، وإلا بأي حق عندهم عقول يخرج لهم ربهم ناقة من صخرة، وهذه الناقة إذا حلبت تكفي تشرب يعني يوم كما يشرب كلهم، وتحلب كما تشرب، لها شرب ولهم شرب. وبعدين يروا هذه المعجزة ومع ذلك يقدمون على هذا الفعل الشنيع. فقال لهم رسول الله ناقة الله، احذروا ناقة الله، لا تقربها بسوء ولا تقتلها، واتركوا يوم شربها لا تلدوا. فكذبوه فيما قال لهم ولم يقبلوا فعقروها، فكذبوه فعقروها على طول. لما كذبوا ذهب أشقى القوم وعقر الناقة. فدمدم عليهم ربهم، دمدم دمدم هو الهلاك، يعني كأنهم سويت عليهم الأرض، سويت عليهم دمدمون، يعني كأن الأرض بلعتهم وأطبقت عليهم، وهو تعبير عن الهلاك الشديد الذي لم يبقى منهم أحد بعده. فدمدم عليهم بربهم، دمدم عليهم ربهم بذنبهم، بسبب ذنبهم المركب، أولا كفرهم، ثم عقرهم للناقة، ثم تكذيبهم، فسواها عليهم الأرض، ولا يخاف جل وعلا من ذلك عاقبة، لأنه هو الكبير المتعالي الغني المطلق، أو فلا يخاف عقبه. كلهم قراءة سبعية وصحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى